فلما أسلم وتله للجبين وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. ولم يتم ذبحه. نعم. يقول السائل هل يجوز أن أسلوك الفطرة من الفقير ثم أزيدها عن الحد بنية الصدقة؟ نعم يجوز أن يزيد الإنسان الفطرة وينوي ما زاد على الواجب صدقة. ومن هذا ما يفعله بعض الناس اليوم، يكون عنده 10 فطر مثلا ويشتري كيسا من الرز يبلغ أكثر من 10 فطر ويخرجه جميعا عنه وعن أهل بيته، وهذا جائز إذا كان يتيقن أن هذا الكيس مما يجب عليه فأكثر، لأن كيل الفطر ليس بواجب إلا ليعلم به القدر، فإذا علمنا أن القدر محقق في هذا الكيس ودفعناه إلى الفقير فلا حرج. نعم. يقول السائل هل من آداب العلم أن يلتف الطلبة عليك بعد الدرس وفي كل مكان تقولون جزاكم الله خيرا؟ أقول السائل من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. يقول السائل أنا سائق أريد أن أتزوج، ووالدي أريد أن يساعدني بمبلغ قدره 20,000 ريال، ولكن جميع أمواله في البنوك، وكذا أعتقد أنه يتعامل بالربا والله أعلم، هل آخذ هذا المبلغ منه أم لا؟ أرجو مساعدتكم. إيش؟ أرجو أتضرر على إجابة السؤال. السؤال يقول إنه شاب يريد الزواج وأبوه يريد أن يساعده 20,000، ولكن أباه كان يتعامل بالربا، فهل يأخذ هذه 20,000؟ والجواب نعم، له أن يأخذ هذه 20,000، لأنه يجب على الوالد القابض أن يزوج ولده، خلافا لما يفعله بعض الغشم من الناس، إذا قال له ابنه زوجني يا أبتي قال لا، ما يفك ظهرك إلا ظفرك، لابد أنت اللي تحصل الزواج، أنا لو عندي ملايين الملايين ما أزوج، فأنت اعمل وتزوج. هذا حرام على الأب ولا يجب، لأنه يجب على الأب وعلى غيره من يجب عليه الإنفاق على شخص، يجب عليه أن يعفه كما يجب عليه أن يكسو عورته ويملأ بطنه. وإلى لقاء مع الشريط 12 من هذه المجموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض.